والمنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع فلما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل إيش؟ الاقتضاء، فتقدر فيه لفظة ليصح ويكون هذا الحديث صادقا لا خلف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ينبغي أن يفهم أن مفهوم اللقب هو أضعف درجات، أو يأتي في أضعف الدرجات في مفهوم المخالفة، ومع ذلك ذكرنا بعض الأمثلة التي استنبط منها العلماء رحمهم الله ونظروا في التعليل فيها، كما قلت لكم، لأنك قد تنظر من جهة فترى أنه مفهوم لقب، وينظر آخر فيرى أنه صفة صالحة للتعليل، صفة صالحة للتعليل. وكما قلت لكم خلاف العلماء رحمهم الله فيه يعني مشهور ومعروف ومعلوم، لكن إذا لاحت الفائدة، إذا لاحت الفائدة وظهرت بقراء أو سياق، سواء كانت حالية أو لفظية أو اجتمعت لأخذ المفهوم أخذ به، وإلا هو في أصله ضعيف في دلالته، وقد يترك لدلالة معينة ولو كانت ضعيفة، ولو كانت إيش؟ ضعيفة. وبعض أهل العلم فصل فقالوا كما ذكره المجد إنه حجة بعد سابقة ما يعمه، بمعنى أن يأتي لفظ عام ثم يأتي مفهوم اللقب بنوع من الخصوص، بنوع من الخصوص، فيقولون هذا المفهوم تقوى بالعام، هذا المفهوم تقوى بماذا؟ بالعام، فنأخذ به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم وترابها طهور بعد قوله جعلت لي الأرض مسجدا. جعلت لي الأرض، الأرض معرفة بالألف واللام الاستغراقية، فهي تعم جميع الأرض، ثم ذكر بعدها وترابها طهور، فهذا إيش؟ التراب مفهوم لقب، لكنه جاء بعد إيش؟ ما يعمه، فإن الأرض بعمومها تصدق على التراب وتصدق على غير إيش؟ التراب. فإذا ورد بهذه الحالة أو هذه الصورة أعطاه العام تقوية، أعطاه العام تقوية فأخذ بمفهومه. وكما لو قيل يا رسول الله أفي بهيمة الأنعام زكاة؟ بهيمة الأنعام لفظ عام أو لا؟ تشمل الإبل والبقر والغنم. فالسائل يقول أفي بهيمة الأنعام زكاة؟ فكان الجواب في الإبل زكاة، والإبل اسم مفهوم لقب، لكنه جاء بعد لفظ إيش؟ عام، فهذه الصور عند هذا القائل تجعله يتقوى ويؤخذ بمفهوم مخالفته وإن كان لقبا. أو قال السائل هل نبيع الطعام بالطعام؟ الطعام لفظ عام أو ليس بعام؟ ها؟ عام يشمل البر والتمر وسائر إيش الأطعمة. فقال فلو كان الجواب هكذا لا تبيع البر بالبر، فالبر اسم وهو مفهوم لقب لكنه جاء بعد لفظ عام يشمله، فهذا الترتيب يجعل هذا المفهوم وإن كان مفهوم لقب حجة ويحتج به، فهو أشبه بالصفة، فهو أشبه بمفهوم الصفة. وخرجوا قول الإمام أحمد على هذه الصور، خرجوا كلام الإمام أحمد على هذه الصور رحمة الله على الجميع. مثال سأذكر مثالا وأطلب منكم أو أمثلة وأطلب مفهوم اللقب فيها، هل يؤخذ بمفهوم المخالفة فيها أو لا. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى. فقال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته ما يرى من نظر رجل. هذا فيه مفهوم لقب، ما هو؟ أن يقوم الرجل، أن يقوم الرجل فيزين إيش صلاة لما يرى من نظر الناس. والمرأة هل يؤخذ بمفهوم المخالفة فيقول ها إن المرأة ليست كذلك؟ ها لا يؤخذ، لأنه حينئذ مفهوم إيش لقب، وذكر وعلق هذا الحكم على الرجل كمثال، ضرب إيش كمثال. طيب مثال آخر أو أمثلة أخرى، جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكرر منه شرب الخمر فجلده المرة الأولى، ثم عاد الرجل إلى شربه فجلد مرة أخرى، ثم عاد فجلد، فقام رجل أو قال رجل يعني سب هذا الرجل ولعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. لا يؤخذ بمفهوم مخالفته فيقال لا أحد يحب الله ورسوله إلا هذا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء لبيان المانع من سبه، المانع من سبه، لا القول بمفهوم مخالفته. عمر رضي الله عنه وأرضاه كمثال آخر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب ابن أبي بلتعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه قد شهد بدرا، فإنه قد شهد بدرا، فلا يدل هذا الكلام أن غيره لم يشهد بدرا، وإنما ذكره لمزية البدريين، وإنما ذكره لمزية البدريين وليدفع عنه تهمة النفاق. أيضا شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة، وليس مفهوم المخالفة أنه لا أحد يدخل الجنة إلا هؤلاء، لكن لبيان فضلهم ومنزلتهم ومكانتهم. فهذه الأمثلة وغيرها كثير لا يؤخذ بمفهوم اللقب فيها، وإنما تفهم في إطارها وسياقها. فإذا كما قلت لكم تجردت وأمكن أخذ مفهوم المخالفة، فحين الأخذ به دلالته ضعيفة تحتاج إلى شيء يقويها من خارج أو من أدلة أخرى، ولو تركت على أصلها لكان الاحتجاج بها سائغا، إلا أنه في درجة أو في أقل الدرجات التي يحتج بها. على كل، هذا ما يتعلق بمفهوم اللقب والاحتجاج به أو عدم الاحتجاج به، كما قلت لكم هو داخل ضمن الأدلة التي يستدل بها في أو على الاحتجاج بمفهوم المخالفة مطلقا. فبعض العلماء قد يرى أن مفهوم المخالفة حجة، لكنه في موطن من المواطن أو في مفهوم من المفاهيم، أي مفاهيم المخالفة، قد يتركه ولا يحتج به لمعارضه أو لضعفه في نظره في هذه المواطن، وأنه ليس بحجة. والعكس صحيح، فإن بعض منكري مفهوم المخالفة يحتج بآحاد مفهوم المخالفة كمفهوم الشر أو مفهوم الغاية، فهو لما أخذ بمفهوم الغاية؟ لأنه عنده من القوة بمكان لا يستطيع دفعه ولا إنكاره، فأخذ به خصوصا، فكأن يقول قام الدليل الخاص على اعتبار هذا المفهوم، وبقيت المفاهيم مفاهيم المخالفة الأخرى على عدم الاحتجاج بها. كما قلت لكم هذه بعض ما يتعلق بالمنطوق والمفهوم، وإشارة نرجو أنها أعطت صورة عن هذه المباحث والتي يبحثها علماء الأصول في كتاب الدلالات، ويتكلمون عنها بشيء من التفصيل، وقد يستطردون في ذكر الأدلة والمناقشات والاعتراضات، لكن أحببنا أن نقدمها لإخواننا في هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل لنا ولهم، للحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والقائمين على الدورة، أن يوفقنا وإياهم لكل خير، وأن يجعلنا وإياهم من عباده الصالحين المتقين. وأود أن أختم ما يتعلق بهذه المشاركة، فأتوجه بشكر الله عز وجل والثناء عليه أن وفقنا في هذه الدورة، وأن قمنا بعرض شيء من مباحث العلم الشرعي الأصولي، كما أشكر الإخوة والأخوات والقائمين على هذه الدورة، موجها نصيحة لنا للجميع. أوصي إخواني وأخواتي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فإنه هو خير ما يتزود به الإنسان في دنياه لأخرى، وأن يجتهد في طلب العلم الشرعي الاجتهاد الصحيح، وأن يتعلم العلم من مصادره ومنبعه الأصيل، فينظر في كتب العلماء ويستفيد من آرائهم وأقوالهم ويعتني بها عناية فائقة، لا سيما العلماء الذين اشتهروا بالعلم والعمل الصالح، فكان علمهم صحيحا وعملهم صالحا، كسادات الأمة بدءا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتأسي به ما استطاع الإنسان قولا وفعلا حركة وسكونا، وأن يقتدي بصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، والأئمة الأعلام الذين انتشر علمهم شرقا وغربا، وأن يقرأ من كتبهم ولا سيما كتب الأئمة كالإمام أحمد ومالك والشافعي وغيرهم من العلماء، ويحاول أن ينتهي من فن ثم ينتقل إلى آخر، وهكذا يتدرج في طلب العلم، وألا يستعجل، بل عليه التريث، وإذا كفي المؤونة فليحمد الله ويستمر في طلبه العلم. فمن كفاه غيره فقد أحسن إليك. وهذا العصر كغيره من العصور فيه من الخير ما فيه وفيه من الشر ما فيه، إلا أننا نجد في هذا العصر الكثير من اختلاط المفاهيم والاضطراب والتردد والتنقل، فقد يكون القول في وقت هو المعروف ثم ينقلب إلى منكر، وما كان منكرا ينقلب إلى أن يكون معروفا، وهذا من الخلل. فإن العلماء رحمهم الله الذين قام علمهم على الدليل من الكتاب والسنة والموزون بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والنظر في مصالح الشريعة ومقاصدها لا يضطرب، فأقوالهم على وتيرة واحدة، قد يتغير لسبب معين لا للأهواء ولا للآراء والأفكار المستوردة، وينبغي أن يصرف حماس الشباب وعنفوانه في طلب العلم بحفظ كتاب الله عز وجل وحفظ ما أمكن من سنته صلى الله عليه وآله وسلم، والحفظ وحفظ المتون ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، أن يكثر من حفظها، فيحفظ في الفقه ويحفظ في أصول الفقه ويحفظ في المصطلح ويحفظ في سائر الفنون الشرعية لتكتمل عنده الآلات، ومن ثم يقرأ هذه العلوم على أصحابها وأهل الشأن فيها ليتفتح ذهنه وتتضح صورة العلم في نظره، فيعيد هذه الأشياء إلى أصولها الصحيحة التي بنيت عليها. والإكثار من مطالعة كتب أهل العلم والنظر فيها وسماع أشرطتهم وحضور حلقهم فإن هذه في هذا الوقت ولله الحمد أصبحت ميسورة. كان في الزمن السابق يسافر الرجل شهرا ليسمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعود إلى بلده. وهنا من بالمشرق ومن بالمغرب يسمع المحاضرة في وقتها في لحظتها، كأن الزمن والفوارق الزمنية ألغيت فيما بينهم. فينبغي الجد والاجتهاد في هذه الأمور التي سخرها الله عز وجل لنا، ينبغي أن تستغل في الشيء النافع، التعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والتؤدة والنظر الثاقب وتقدير المصالح والمفاسد بناء على القواعد الشرعية لا الأهواء الشخصية أو الانتماءات الحزبية. هذا ما أحببت أن أختم به هذه المشاركة، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والتقى، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق به، رفع الخطأ والنسيان والإكراه يدل على وقوع الخطأ والنسيان والإكراه. والواقع لما كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا وحقا ووحيا لا يمكن أن يتخلف، كان هذا الحديث من قبيل الاقتضاء، فتقدر فيه لفظ ليصح ويكون هذا الحديث صادق. فماذا تقدر؟